يا بركاب يلمع كما البرد، اذا انفروا دي حاجة عيبة علينا، انضرهم يبقى عار، انضرهم يبقى عار، ونبقوا مثل في القبائل وانتوا الرجال الكبار. عيبة يا ابو بعطاي، قال روح يا نور عني، اعلمي تونس فداك، الكلام ده وصل علي، انا دقيق ابقى معاك على دول، ودخل لجوا يا دي البلاوي الكحيل، طبعان من حلو للعبد شد الكحيل، للعبد سرق له الفرس، حاجات فوق النهاية، وادعب له موزون فرس، قال لي الاكابر وراي، قال يا ولد دق طبي طابت وعز الامارة، الشرق والغرب قبلي حلوا الشعور العذار، ركبت عرب ولد رمضان، ركبت عرب ولد رمضان، اتقلدت باليماني، يا كلام لما ولع نيران، زاد البلا والمعاني، طلعوا الرجال القويين، خلفوا يمين وميسر، على البلا العمر بيعين، ما يخاف من خصم واصل، قدامهم هز الوسير، الولد هذا السجارة سكران على المهر بلكي، ولد الرجال الامار الا دخل عالدواوين، سكران من غير كفي، قال اللي ناصب المشنغة مين اللي هيهون ضيفي، انا ضيفي روحي فدا، اللي زل اوري خلاص، المعنى باينة في يدا، برنوسي اني على راسه، المعنى ظهر يا ناس، مش عبت اذو ضيوفي او تفضحوا ارضة الناس وتضيعوا معروفي، ابيا من اللي ضر الضيف، انا وهو وادي القتال، علام ابو اصل نظيف، استحضروا يا رجالي، هيا عساكر ادي الموت، هيا رجال الحرابة، رجال وقفت لمومة، الاهل وهي القراب، خليفة انتظر في القضية، خليفة انتظر في القضية، وقام لجيبهم حايف بلاه، قال له زعلان ليه يا سبع المريض، ضيوفك عم اضحك معاهم، خذ ضيوفك على ذيوره، خذ ضيوفك يا ولدي وروح، زعلان جتك الغواير، جاي بالكحيلة تطوح، خبري شارب مراير، ضيوفك عابوا علينا، قتلوا العبيد في الجناين، واحنا ناس في مقامنا علينا دول.